يسبق أنه صلى عليه صلي عليه في المقبرة سواء قبل الدفن أو بعد الدفن، كله جائز الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ،